وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبث مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وكنا قد وصلنا في هذا الحديث المبارك إلى السؤال الثاني الذي سأله جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو قوله: فأخبرني عن الإيمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالله عز وجل أو الإيمان يتضمن في عمومه ست قضايا: الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر. هذه القضايا هي قضايا الإيمان بالله عز وجل. لا يؤمن الإنسان إلا إذا آمن بهذه القضايا الست إيمانا لا يخالطه شك ولا يخالجه ريب: أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويؤمن بالقدر، ويؤمن بالقدر. وسوف يأتي تفصيل مطول إن شاء الله تبارك وتعالى لهذه القضايا باستثناء قضية القدر، فقد سبق تفصيل الكلام فيها وبيان مذهب أهل السنة وبيان المخالفين لهم في هذه المسألة وإيراد الشبهات التي أوردها أهل الضلال في هذه القضية. فالقضية الأولى من قضايا الإيمان أن تؤمن بالله عز وجل. والإيمان بالله عز وجل يتضمن كما قلنا في اللقاء السابق محورين، أو يدور على محورين: المحور الأول وهو في بيان حد الإيمان، في بيان حد الإيمان، والحد هو التعريف، في بيان تعريف الإيمان وبيان مذهب أهل السنة فيه وبيان مذهب المخالفين لهم في هذه المسألة. هذا هو المحور الأول في هذه المسألة. المحور الثاني من محاور الإيمان بالله عز وجل، وهو أن الإيمان بالله يتضمن خمس قضايا لا بد من الإيمان بها. القضية الأولى وهي الإيمان بوجود الله عز وجل. القضية الثانية الإيمان بأسمائه الحسنى. القضية الثالثة الإيمان بصفاته العلى. القضية الرابعة توحيد الله عز وجل بفعل الرب عز وجل، وهو التوحيد العلمي الخبري أو توحيد الربوبية. القضية الخامسة وهي توحيد الله بفعل العباد، توحيد الله عز وجل بفعل العباد، وهو توحيد الألوهية، وهو التوحيد القصد والطلب، وهو توحيد العبادة، أن تصرف العبادة لله تبارك وتعالى. هذه قضايا الإيمان بالله عز وجل. وتكلمنا في اللقاء السابق عن تعريف الإيمان وبيان كلام أهل السنة فيه، وأنه إنما هو قول وعمل، وأن الآيات والأحاديث ناطقة بأن الإيمان حقيقة مركبة من القول والعمل بدون إجهاد لفكر الإنسان وذهنه. فالإيمان إنما هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، وعمل بالجوارح. هذا معتقد أهل السنة في هذه المسألة، أن الإيمان قول وعمل، قول وعمل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، إلى آخر الآيات في هذا الباب. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى إلى آخر ما هنالك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، هذا قول اللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وهذا عمل الجوارح، والحياء شعبة من الإيمان وهذا عمل القلب، وهكذا بدون إرهاق للأعصاب. فالإيمان كما قلنا يشمل هذا كله، يشمل هذا كله. خالف أهل السنة في هذه المسألة الطائفة الأولى، وهم طائفة المرجع، طوائف المرجع الأربعة، وهم الجهمية والكلابية والأشاعرة ومرجعة الفقهاء. هؤلاء خالفوا أهل السنة في هذه المسألة. فالجهمية قالوا الإيمان هو المعرفة، والأشاعرة قالوا هو القول، والمرجئة قالوا هو التصديق، ومرجئة الفقهاء قالوا بذلك أيضا، قالوا القول والتصديق. والمرجئة بينا أنهم ينقسمون إلى قسمين: غلاة، وهم الذين يقولون إنه لا يلزم العبد إلا تصديق القلب، وأما عمل الجوارح فلا يلزم أصلا ولا حاجة له ولا يضر مع الإيمان معصية. وهذه أشر مقالة ظهرت في تاريخ الإسلام كله إلى يومنا هذا، لأن هذا معناه أنه لا حاجة لا للقرآن ولا لمجيء رسول الله أصلا. إذا كانت القضية مجرد أن تصدق أن فيه ربا وكفى، ما كان هناك داعي لنزول القرآن ولا لمجيء النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أنا لا أعلم مقالة ظهرت في تاريخ الإسلام أقبح أو أخبث من مقالة المرجعة، اللي هي أنه لا يضر مع الإيمان عمل، وأن العمل وأن الإيمان إنما هو التصديق ولا يدخل فيه العمل. وقال إن المرجئة تركت الإيمان أو تركت الإسلام كثوب سابري. هؤلاء هم الطائفة الأولى الذين خالفوا أهل السنة في هذه المسألة، فقالوا الإيمان هو التصديق وهو كامل بدون عمل ولا يلزم العمل أصلا، وهذا قول الغلاة. طبعا خالفهم مرجئة الفقهاء وقالوا الإيمان نعم هو التصديق وهو كامل بدون عمل، لكن لا بد من العمل. فاتفق غلاة المرجئة مع مرجئة الفقهاء في أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، على اختلاف بينهم، أن غلاة المرجئة لا يطلبون العمل أصلا ولا يرونه، ومرجئة الفقهاء يقولون هو لازم لكن لا علاقة له بالإيمان. فهذا كلام هؤلاء. وصرح بعض رؤوسهم كالبيجوري كما قلنا، قال: والعمل عندنا شرط كمال. طبعا يعني لهم شبه استدلوا بها في مسألة أن العمل شرط كمال، وأن الإنسان لو ترك عمل الجوارح أنه مؤمن. لهم شبهات أوجبت هذا الفهم الخاطئ. من هذه الشبهات التي من أجلها قالوا إن عمل الجوارح لا يلزم، وأن الإنسان لو تركه كلية أنه مؤمن ولا خوف عليه. جملة من الأحاديث وردت في هذا الباب، أولها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الشفاعة: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع الصالحون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. قال: فيقبض الله عز وجل قبضة من النار فيخرج بها أناسا لم يعملوا خيرا قط، فقالت المرجئة: هذا حديث واضح أن هؤلاء لم يعملوا أصلاً لم يعملوا خيرا قط، ودخلوا الجنة ولا يدخلوا الجنة إلا ومعهم أصل الإسلام، فدل على أن الإنسان لو ترك عمل الجوارح كله أنه مسلم، وإن جرت عليه بعض الأهوال في أول أمره، لكن مآله في النهاية إلى الجنة وإلى رضوان الله عز وجل. واستشهدوا بهذا الحديث وهو قول النبي لم يعمل خيرا قط. وهذا كما قلنا في اللقاء السابق إن أغلب رؤوس الفرق الضالة ليسوا عربا أصلا، أغلبهم لو فتشت وراءهم تجد أغلبهم ليسوا عربا أقحاحا، ليسوا عربا أصل، إنما هم أعاجم دخلوا في الإسلام، وهم أعاجم على لغة القرآن، فهو لا يعرف لغة العرب، فصار عنده هذا الضلال في بعض نصوص الشريعة، صار عنده هذا الضلال لأنه لا يفهم لغة العرب، ولو فهم لغة العرب لما وقع في هذا الزيغ ولا هذا الضلال. لم يعمل خيرا قط، هل معناها أنه لم يعمل بجوارحه أبدا؟ يعني هل معنى كلمة لم يعمل خيرا قط أنه لم يعمل بجوارحه أبدا، أم أنه عمل؟ الجواب أنه عمل، الجواب أنه عمل. والأدلة على أن هذا الرجل الذي يخرجه الله من النار على أنه عمل أدلة كثيرة، منها أنه لابد حتى يخرج هذا الرجل من النار إلى الجنة أن يكون أتى بلا إله إلا الله صحيح، ولا الكلام ده غلط؟ لازم يأتي بلا إله إلا الله صحيح، لأن أصل دخول الجنة لا إله إلا الله. وحتى ينتفع العبد بلا إله إلا الله لابد من حصول شروطها: الإخلاص والعلم والتصديق والقبول والانقياد واليقين، إلى آخر الشروط، إلى آخر هذه الشروط. وهذا يسميه العلماء عمل القل، عمل القل، وهذا ليس له وجود في الحديث أصلا. قال لم يعمل خيرا قط، فلو أننا حملنا لم يعمل خيرا قط على كل عمل لقلنا إنه لم يعمل حتى بقلبه، وهذا لا يقول به حتى غلاة المرجئة، لا يقولون به، لأنه لو لم يأتي بشروط لا إله إلا الله لم يدخل الجنة أصلا، لا يدخل الجنة أصلا. لابد حتى تنفعه لا إله إلا، حتى تنفعه لا إله إلا الله، أن يأتي بشروطه. وشروط لا إله إلا الله هي عمل القلب، وليس له وجود في الحديث. الدليل الثاني في هذه المسألة أن كلمة لم يعمل خيرا قط ليس المراد بها نفي الحقيقة، وإنما هذا أسلوب عربي معروف يطلق لإرادة نفي الكمال لا لنفي الحقيقة، وهذا معروف كثير جدا في لغة العرب، وعليه أدلة في الشريعة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكن. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم في النساء: فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت: بما يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكفرن. فقالت: نكفر بالله؟ قال: تكفرن العشير، تكثرن الشكاية وتكفرن العشير. إذا أحسن الرجل منكم، إذا أحسن الرجل إلى الواحدة منكن دهرا ثم رأت منه شيئا، يعني أحسن إليها دهرا، يعني عاشت معه 20، 30، 40 سنة في عز تام وفي حياة من الرفاهية الكاملة، ثم رأت منه هفوة، قالت إيه؟ ما رأيت منك خيرا قط، ما رأيت منك خيرا قط. طب هذه المرأة التي قالت لزوجها هذا الكلام رأت خيرا ولا لم ترى خيرا؟ رأت خيرا، رأت خيرا، ومع ذلك أقرها النبي على هذا، ولم يقل إنها، يعني طبعا هذه من من من عادة النساء، لكن هذا أسلوب معروف عند العرب: لا، ما رأيت منك خيرا قط. بل هذا ورد حتى في كلام الله عز وجل، حتى في كلام الله أو في كلام العبد لربه يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس في النار غمسة ثم يخرج، فيقول الله له: عبدي هل مر بك نعيم، هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا وعزتك ما رأيت نعيما قط، ما رأيت نعيما قط، مع أنه عاش عمره في النعيم ولم يرى بؤسا أصلا. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا الذي لم يرى النعيم أبدا في الدنيا، فيغمس في الجنة غمسة لأنه من أهل الجنة، ثم يخرج فيقول الله: هل مر بك بؤس قط؟ وهو عاش فيه إلى أن مات، فيقول: لا وعزتك ما رأيت بؤسا قط، مع أنه عاش في البؤس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي كان من الأمم السابقة، قال: لم يعمل خيرا قط وكان يداين الناس، وكان يداين الناس. فهذه قط وهذه قط، هذه قط وهذه قط. قال الإمام ابن عبد البر وغيره، قالوا: إنما هذا أسلوب عربي معروف يطلق لإرادة نفي الكمال لا نفي الحقيقة. مش معنى إنه لم يعمل خيرا قط إنه لم يعمل أصلا، هذا ليس معناه. ما قال أحد بهذا الكلام إلا رجل أعجمي لا علاقة له بلغة العرب، لا من قريب ولا من بعيد. وهذا طبعا قول المدرسة البدعية الحزبية التي يترأسها هذا المبتدع ياسر البرهامي، مدرسة سلفية الأسكندرية، يدعون إلى هذا الفكرة، إلى هذا الفكر المنحرف، وهو التحلل، التحلل من قيود الأحكام الشرعية. كل حاجة مسألة فيها واسعة، وكل عمل شرط كمال إلى آخر هذا، ولا بأس، والإنسان إذا ترك العمل كله لا خوف عليه. الدليل الثاني الذي احتج به هؤلاء على ما ذهبوا إليه من هذا الضلال، وهو حديث صلة ابن زفر الذي يرويه عن حذيفة بن اليماني، قال: قال حذيفة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. الوشي اللي هو نقش الثوب، تعرف لما بتجيب ثوب جديد، ثوبا جديدا، يبقى مثلا مخطط، مجلم، مشجر، فيه نقش جديد، يعني بعد ما تلبسه كده سنة ولا اثنين، ايه اللي بيحصل؟ بيبهت، بيجرب، النقوش اللي عليه دي بيبدأ تنطمس معالمه. هذا معنى يدرس، يعني ينطمس، كما يدرس وشي الثوب، يعني كما يندرس نقش الثياب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة. يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة. ويأتي الرجل العجوز والمرأة العجوزة، فيقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله، فنحن نقوله. فقال صلة بن زفر لحذيفة بن اليماني: وما تنفعهم لا إله إلا الله؟ فقال حذيفة لصلة: تنفعهم يا صلة أنهم لا يخلدون في النار. فجاء أهل الضلال والانحراف وقالوا: هذا حديث واضح على أن لا إله إلا الله بنفسها تنفع. وهذا لا أزال أكرره، أن هذا من جهل هؤلاء ببدهيات العقيدة، وأنهم أضل من الشياطين. وقد سمعت بعض دعاة هؤلاء يحتج بهذا الحديث على هذا الضلال، وعلى أن العمل شرط في كمال الإيمان، وأنا على يقين أن هذه المسألة عنده مختلطة اختلاطا لا نهاية له، إذ سمعته يقول فيها بقول الخوارج، وسمعته يقول فيها بقول المرجئة، مع أن هذان ضدان لا يلتقيان. أنت متخيل المنظر؟ يعني أن تقول بقول المرجئة وقول الخوارج في مسألة، هذا كما لو اجتمعت النار والماء، هل يمكن أن تجتمع النار والماء وكل منهما بوضعه الصحيح؟ لا يمكن. هذا جمع بين القولين في هذه المسألة، جمع بين القولين في هذه المسألة، يعني يقول العمل شرط كمال، ولو تركه الإنسان لا بأس عليه فهو مسلم، ثم يقول المصر مستحل والمستحل كافر. واضح معي؟ فهؤلاء عندهم اختلاط في غاية الغرابة في هذه المسألة، وعندهم كلام في غاية التضارب في مثل هذه القضايا. طبعا يعني إن أفلت من قضية الإصرار وأنه استحلال، لا يفلت من القضايا الأخرى والفتاوى التي كنا نتعبد بها نقلا عن كلامه، وكان لا يرى وكان يمنع، وظللنا نفعل هذا سنين طوال، لا يجوز الصلاة على المنتحر وأن المنتحر كافر ليس بمسلم، وكم تركنا من جنائز لا نصلي عليها بفتوى هذا الرجل وأن المنتحر كافر. وكان أيامها يشرح صحيح مسلم الذي فيه قول الإمام النووي باب الدليل على أن قاتل نفسه ليس بكافر، يعني يدرس هذا يدرس هذا الكتاب، وفي هذا الباب في كتاب الإيمان كما سيأتينا باب الدليل على أن قاتل نفسه ليس بكافر، وكان يفتي بكفره وأنه ليس بمسلم. هؤلاء لا يفهمون شيئا ولا يدرون عن عقيدة السلف شيئا، لا كثيرا ولا قليلا. فقال هذا الحديث وهو حديث حذيفة يفهم منه أن الإنسان لو قال لا إله إلا الله فقط أنها تنفعه، وهذا كما قلنا من انحراف هؤلاء وزيغهم، إنما تنفع الموصوفين في هذا الحديث. الرسول قال يدرس الإسلام حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة، ويأتي الشيخ الكبير والمرأة العجوز فتقول أدركنا آباءنا، على هذه الكلمة يعني لم يبلغهم من الإسلام لا صلاة ولا صيام ولا زكاة، لم يبلغهم من الإسلام إلا لا إله إلا الله فعملوا بها. فهؤلاء الناس، السؤال، هؤلاء الناس مقصرون أم أنهم أدوا ما عليهم؟ أدوا ما عليهم، لأنه لم يبلغه من الإسلام إلا هذا أصلا، لم يصلهم من الإسلام إلا الكلمة، فيحمل هذا الوصف أو هذا الحديث وينزله عليك أنت الآن في زمن ظهور الإسلام ومعرفة الأحكام والصلاة والزكاة والصيام، وأحكام الإسلام كلها ظاهرة يعمل بها، ولها دول تدافع عنها ومؤسسات تدافع عنها، لها مؤسسات تدافع عنها، عند قانون في دولتك أن من سب الدين يحبس، فكيف تحمل هذا الوصف على هؤلاء؟ هؤلاء فترة زمنية معينة وصفت بأنه لا يصلهم من الإسلام إلا هذه الكلمة فقالوها، فقد أدوا ما عليهم فهم معذورون، وهؤلاء مرحومون. قال ابن عباس رحم الله من انتهى إلى معالم، يعني الذي عمل بما بلغه من الوحي مرحوم، وهؤلاء لم يبلغهم إلا الكلمة فقالوها فهم من أهل رحمة الله وعفوه وفضله. هذا هو الدليل أو الدلالة الأولى في هذا الحديث. الدلالة الثانية في هذا الحديث وهي ما كان مستقرا عند السلف، وهو ما عارض به صلة ابن زفر حذيفة لما قال له صلة وما تنفعهم لا إله إلا الله، ده معنى إيه؟ معناه أن المفهوم عند السلف بداهة حتى كانت الصبيان في الشارع تفهمه أن لا إله إلا الله بدون عمل بمقتضاها لا ينتفع بها العبد، هذا إنسان متلاعب، أن لا إله إلا الله بدون عمل بمقتضاها أن العبد لا ينتفع بها أصلا، وأن الإنسان لو قال لا إله إلا الله ولم يأتي بعمل قط، لم يأتي بعمل جارحة أبدا، هذا كافر بالله وليس بمؤمن، وإنما إيمانه كإيمان عبد الله بن أبي بن سلول وهؤلاء، هذا إيمان المنافقين، قالوا ولم يعملوا، يعني لم ينقادوا بأعمالهم. فالمستقر عند السلف أن لا إله إلا الله بنفسها لا لا لا تنجي العبد، إنما لابد لها من عمل، لابد لها من عمل. الدليل الثالث الذي استدل به هؤلاء على هذه المسألة وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلص الله لرجل من هذه الأمة يوم القيامة فينشر له 99 سجلة، السجل منها مد البصر أي فيها السيئات، يعني فيقول الله لهذا العبد أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول لا يا رب. فيقول الله له أظلمك كتبتي؟ فيقول لا يا رب. فيقول ألك حسنة؟ فيقول لا يا رب. فيقول الله له بلى إن لك عندنا حسنات، بلى إن لك عندنا حسنات. وهذا هو اللفظ الصحيح لهذا الحديث كما نبهت غير مرة. أما الحديث بلفظ بلى إن لك عندنا حسنة فهو لفظ شاذ، فهو حديث شاذ. واللفظ الصحيح الثابت بلى إن لك عندنا حسنات، فيخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله، فيقول يا رب وأين تقع هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول إنك لا تظلم، فتوزن، توضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فتسقل البطاقة وتطيش السجلات ولا يسقل مع اسم الله شيء. قالوا هذا العبد لم يأتي إلا بلا إله إلا الله، لم يأتي إلا بالكلمة. وبرضو ما زلنا نقول إن هذا من جهل هؤلاء وضعف علمه. يا هؤلاء، هذه الكلمة التي جاء بها هذا الرجل أليس لا بد لها من شروطها ولا لا يلزم؟ لا بد من شروطه، اللي هي شروط لا إله إلا الله، اللي هي أعمال القلب. فين دي في الحديث؟ ليس لها وجود في الحديث. كما أنك لا تختلف معنا في أنه لا بد من حصول عمل القلب، وهو الإخلاص واليقين والعلم والتصديق والانقياد والقبول إلى آخر هذا، كما أنك تتفق لا تختلف معنا في هذا وأثبتت عمل القلب وليس له ذكر في الحديث، اثبت عمل الجوارح ودعك من هذه السفسطة وهذا الضلال وتنتهي المسألة. قال لك لا، ده احنا عندنا أحاديث تدل على أن الإنسان لا يلزم بغير هذه الكلمة، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى إيه؟ يقول لا إله إلا الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. يقول لك قال رسول الله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. ومما يجهله كثير من إخواننا وإخواننا، مسألة الدراسة في المنهج بصفة مستمرة، ده كلام مهم جدا، كلام مهم جدا. طرق كتب العقيدة والقراءة والإكثار في من قراءة رسائل العقيدة، هذا باب مهم جدا إخواننا، هذا باب في غاية الأهمية والخطورة. يعني لا تكتفوا أن واحد قرأ لكم رسالة رسالتين عشرة في العقيدة ويقول بقى خد لنا فقه، خد لنا، اقرأوا في العقيدة، اقرأ، اقرأوا 100 رسالة، 1000 رسالة، اقرأوا، اقرأ، يعني تعلم حس السلف، لأن منهج السلف لا يؤخذ من رسالة ولا من اثنين ولا عشرة. اقرأ، انظر عموم منهج السلف من خلال كلام السلف. شيخ ابن باز شرح كتاب التوحيد ده 102 مرة، 102 مرة كتاب واحد. والإخوة لما تقرأ رسالة يقول لك احنا خلاص كفاية بقى، احنا فهمنا المسألة. أصل كما كان يقول المخزول الذي يلعب على الحبال، جاركم هذا يقول خلاص الكلام كله يعني متشابه، يعني كلام انت بتقرأ للصابون زي ما بتقرأ للبربهاري، هو كله كلام مكرر يعني. قال طب ما هو الكلام في الفقه برضه مكرر برضه، والكلام في الحديث بتاعك اللي انت شغال فيه ما هو برضه مكرر برضه. يعني لو درست كتاب في أصول الحديث، ما هو كل كتاب بيدور حول هذه الأصول، كل كتب الحديث بتدور حول الأصول دي. ولذلك لما يسأل هذا الضال المنحرف، وأنا رأيت هذا المقطع بعيني وهو تكلم، لما يسأل عن حديث الصورة، عن حديث الصورة، ويقول هذا حديث شاذ، حديث شاذ. وإن شاء الله لعل ربنا ييسر يعني فيما يأتي قراءة رسالة العلامة إسماعيل الأنصاري المدني ردا على هذا، يعني مش معمولة رد عليه خصيصا يعني، إنما ردا على هذا المنهج المنحرف، وهي رسالة تذكير الإنسان بصحة حديث خلق آدم على صورة الرحمن. هذه رسالة والحديث صحيح لا مجال إلى إنكاره. قال هذا الذي يلعب على الحبال الحديث شاذ، وقال الآخر صاحب الإصرار استحلال، وهذا وضعه على صفحته الأولى في موقع فترة من الفترات على أن الحديث المقصود به سورة المضروب، وهذا قول أهل السنة. أي سنة؟ سنتهم هم، أما سنة السلف لا والله، هذا كلام الجهمية كما قال الإمام أحمد وليس كلام أهل السنة. فقاعدة هؤلاء أخوانا في الاستدلال بالنصوص قامت إزاي؟ قامت على قطع النصوص، يجيب لك الجزئية اللي هي هتؤيد كلامه ولا شوف، قال تمام. الرسول قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. يمسك في الجزئية دي يقول لك أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم. خلاص سن إذا قال لا إله إلا الله عصم، ويكفيه أن يقول هذه الكلمة. ونقول المفترض أن تحمل النصوص بعضها على بعض، وألا يهمل من النصوص حد نص. قال رسول الله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. في الحديث الآخر في الصحيحين أيضا أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. طيب لماذا رميت الحديث ده؟ لأنه مش على مزاج، هذا يعارض منهجه. طب بلاش الحديث ده، الحديث نفسه اللي انت استدللت به نفسه هذا، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقه. ما كملتش الحديث ليه؟ قال أبو بكر الصديق، مش انت بقى ولا غيرك، قال وحقها الشرائع، والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لا أقاتلنهم لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله. وعمر يقول له أليس قد قالوا لا إله إلا الله؟ فيقول عجبا لك يا ابن الخطاب، أجبارا في الجاهلية خوارا في الإسلام؟ الزكاة حق الماء، الزكاة حق الماء. ده فهم الصديق الأكبر وفهم الصحابة. ويقول عمر فما هو إلا أن شرح الله صدري لما رآه أبو بكر فرأيت أنه الحق. ده فهم السلف، هذا فهم السلف رضوان الله عليه. هذه شبه هؤلاء التي احتجوا بها على أن الإنسان إذا ترك عمل الجوارح، إذا ترك عمل الجوارح أنه مسلم وأنه يبقى مسلما. ومن هنا نشأت بدعة العمل شرط كمال. القضية الأولى حتكلمنا فيها مسألة أن الإيمان قول وعمل. القضية الأولى وهي مسألة أن الإيمان يزيد وينقص. طبعا الإيمان عند أهل السنة بيزيد وينقص لأنهم أدخلوا الأعمال فيه إدخالا حقيقيا، إدخالا حقيقيا. لذلك فالإيمان يزيد وينقص، الإيمان عند أهل السنة يزيد وينقص، وزيادة الإيمان ونقصانه تقع في الأعمال وتقع في الإيمان نفسه اللي هو التصديق نفسه. إنسان يشعر من قلبي بزيادة في الإيمان أحيانا، وأحيانا يشعر بشيء من الخمول والفتور في هذا. والعمل، والعمل يحصل فيه الزيادة والنقصان. فأهل السنة لما أدخلوا العمل في مسمى الإيمان، وكما قلنا إدخالهم خلاف إدخال الخوارج، والخوارج هم الطائفة الثانية الذين عارضوا أهل السنة في مسألة الإيمان. يبقى الناس في مسألة الإيمان طرفان ووسط. الطرف الأول المرجع الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان على أقسامهم وبيانهم كما مضى. الطائفة الثانية أدخلوا العمل في مسمى الإيمان، وهؤلاء هم الخوارج. وأهل السنة أدخلوا العمل في مسمى الإيمان. يبقى عندك الآن طائفة أخرجت العمل عن مسمى الإيمان، وطائفتان أدخلوا العمل عن مسمى الإيمان، أدخلوا العمل في مسمى الإيمان. طيب إذا كان أهل السنة أدخلوا العمل في مسمى الإيمان والخوارج أدخلوا العمل في مسمى الإيمان، ما الفرق بين أهل السنة وبين الخوارج؟ ركز معايا، الحياة دي مهمة جدا، الفوارق دي مهمة جدا. أهل السنة قلت لك أدخلوا العمل في مسمى الإيمان، والعمل من الإيمان كما اتفقنا. الخوارج يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان زي أهل السنة. لكن ما الفرق بين أهل السنة وبين الخوارج في هذه المسألة؟ الفرق بينهم أن أهل السنة جعلوا العمل ككل ركنا في الإيمان. انتبه، أهل السنة جعلوا العمل ككل ركنا في الإيمان، والخوارج جعلوا كل عمل بنفسه ركنا في الإيمان. فجعلوا ترك الزنا ركنا في الإيمان، فلو زنى يبقى إيه؟ كافر. تمام. جعلوا السرقة أو ترك السرقة ركنا في الإيمان، فلو سرق يبقى كافر. أنت فهمت؟ يبقى أهل السنة أدخلوا العمل في مسمى الإيمان، وجعلوا كل عمل الجوارح ركنا في الإيمان. الخوارج أدخلوا العمل في مسمى الإيمان، لكنهم جعلوا كل عمل بنفسه ركنا قائما، إذا تركه العبد كفر، كفر. لذلك عندهم السارق كافر، الزاني كافر، السارق كافر، كل هؤلاء كفار، كل هؤلاء المتعامل بالربا كافر، وهكذا. فجعلوا كل عمل ركنا قائما بنفسه، وبالتالي إذا تركه الإنسان خرج من الإيمان. ونحن نقول لا، أهل السنة، أهل السنة العمل عندهم ككل ركن في الإيمان، لكن العمل كما قال رسول الله شعب، شعب، منه الواجب ومنه المستحب ومنه الركن إلى آخر هذا. لأجل هذا، لأجل هذا فعند أهل السنة على القول الصحيح إذا ترك الصلاة ترك كسل يعني ليس بكافر، وإذا ترك الزكاة فليس بكافر، وإذا ترك الحج ليس بكافر، وإذا زنى ليس بكافر، وإذا سرق ليس بكافر. ده عند أهل السنة مش كافر، لو ترك الصلاة ترك كسل ده مش كافر عند أهل السنة على القول الصحيح يعني. طبعا المسألة دي بعينها فيها خلاف يعني، واضح. لكن لو ترك الزكاة ليس بكافر، لو ترك الحج ليس بكافر، لو زنى، لو قتل، لو سرق ليس بكافر، ليس بكافر، لو انتحر ليس بكافر، ليس بكافر. الخوارج أخرجوه من الإيمان كلية بفعل آحاد هذه الأشياء، بترك الصلاة، بترك الزكاة، بترك الحج، بترك الصيام، بالزنا، بالسرقة، بالقتل، إلى آخر هذا. أخرجوه من الإيمان ومن الإسلام جملة. انتبه، ده الخوارج أخرجوه من الإيمان وأدخلوه الكفر. طلعت فرقة ثانية اسمهم المعتزلة، وهم أصحاب واصل بن عطاء الغزال الضال، لعنه الله، أخزاه الله وقبح طريقته، وكان هذا صاحب الحسن. قال إذا فعل المعصية، إذا زنى أو سرق أو ترك الصيام وكذا، يخرج من الإيمان، انتبه بقى، يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر. الفرقتين دول اللي هم الخوارج والمعتزلة دول اسمهم فرق الوعيدية، فرق الوعيدية. وعيدية ليه؟ لأنهم توعدوا العاصي في الآخرة بالنار، عشان كده يسموا الوعيدية. اختلف فرقة أو فرقة الوعيدية في هذه المسألة. الخوارج قالوا إن فاعل الكبيرة كافر في أحكام الدنيا مخلد في النار في الآخرة، لأنه كافر أصلي، ده ملوش توبة خالص. الزاني مخلد في النار زي أبي جهل بالضبط، السارق مخلد في النار زي فرعون بالضبط، لا فرق بين مسلم سرق وبين فرعون، ده مخلد في النار وده مخلد في النار. هذا كلام الخوارج. المعتزلة قالوا لا، إنما هو إذا زنى أو سرق أو ترك الزكاة والصيام والحج أو ترك هذه الأشياء يخرج نعم من الإيمان، لكن لا يدخل في الكفر. أما يروح فين؟ ما يروحش، يفضل في النص كده يعني. يعني سموها إيه؟ منزلة بين منزلتين يعني، كما يقال مع احترامي لللفظ والتحفظ عليه، يعني زي اللي رقص على السلم كده يعني، له فوق وله تحت يعني، حتى يعني عقلا يعني ما كلام ده لا يقبل عقلا يعني. أخرجتوه من الإيمان، أخرجتموه من الإيمان، أين أدخلتموه؟ لا يدخل في شيء، هو لازم يدخل يا أخواننا، لازم يدخل في حاجة، إما مؤمن وإما كافر، وإما مؤمن عاصي، لابد له من توصيف في الدنيا، ملوش توصيف عنده، ده اسمه في منزلة بين منزلتين، هذا في أحكام الدنيا عند المعتزلة. أما في الآخرة فاتفقوا مع الخوارج على أنه مخلد في النار وأنه كافر. ده الجبهة الثانية التي خالفت أهل السنة في قضية الإيمان. يبقى الجبهة الأولى المرجئة على التفصيل الماضي، الجبهة الثانية الخوارج أو فرق الوعيدية، عشان تبقى المسألة أضبط، فرق الوعيدية وهم الخوارج الذين أدخلوا العمل في مسمى الإيمان وجعلوا كل عمل ركنا قائما بنفسه، إذا اختل كفر العبد، فإن زنى كفر، وإن ترك الصيام كفر، وإن ترك الزكاة كفر. والمعتزلة الذين أخرجوه من الإيمان بترك هذه الأعمال وفعل المعاصي ولم يدخلوه في الكفر، وحكموا عليه في الآخرة أنه مخلد في النار، أنه مخلد في النار. ده الفرق بين إدخال أهل السنة وإدخال الخوارج. أهل السنة قالوا لا، العمل عندنا شعب، منه الواجب منه المستحب وكذا، ولذلك إذا ترك عملا، ركز بقى معايا لأن احنا هنبدأ ندخل بقى إيه لمسألة منشأ القول بأن العمل شرط كمال. قالوا ولهذا إذا ترك عملا من الأعمال نقص إيمان بقدر ما ترك من الأعمال، فإذا عصى نقص إيمان، يعني إن ترك إن فعل معصية نقص إيمانه، لكن لا يذهب أصل الإيمان. لو ترك عملا من أعمال الطاعات ينقص الإيمان، لكن لا يذهب أصل الإيمان، لا يذهب أصل الإيمان إلا إذا ترك إيه كل العمل، كل أعمال الجوارح، حينئذ يفقد أصل الإيمان. لأجل ذلك فالذي لا ينتبه لهذه المسألة جيدا يقول العمل شرط كمال. إزاي طلعت البدعة دي؟ قالوا تعال عد معنا كده، لو ترك الصلاة الراجح إنه إيه؟ هتقول لهم مش كافر، ليس بكافر. يقول لك تمام، يعني ترك الصلاة ليس كافرا. طب وإن ترك الزكاة؟ يقول لك ليس بكافر. تمام، وإن ترك الصيام؟ يقول لك ليس بكافر. ويبدأ بقى إيه يعد لك إيه أحد الأعمال كده وأحد الإيه المعاصي، فيأتيك بأحد الأعمال يقول لك لو ترك الصلاة مش كافر، لو ترك الزكاة مش كافر، لو ترك الحج مش كافر، لو ترك كذا مش كافر، لو زنى مش كافر، لو إلى آخره. طب لو صلى يبقى هيزيد إيمان، لو زكى عرفت بقى إنه لما نقص شعب الإيمان نقص إيمانه، فلما زاد إيمانه، يبقى ده دليل على إن العمل شرط إيه؟ شرط كمال، لأنه لما ترك أحاده نقص من إيمانه ولم يذهب عنه أصل الإيمان. قال لك لما صلى هو مش كافر، لما ترك الصلاة هو مش كافر لكنه عاصي، لما ترك الزكاة ما كفرش، لما ترك الحج ما كفرش، فدل على أنه لما يترك بعض الواجبات ويفعل بعض المحرمات أن معه أصل الإيمان، أن معه أصل الإيمان وأنه ليس بكافر. ويبدو أن هؤلاء كانوا يعني شغلين بيبيعوا بالقطاع، يعني خد بالك، وهذا كما قلنا من جهل هؤلاء. وأنا أقول لهؤلاء أخوانا المسألة احنا ما بنبيعش قطاعي، المسألة ما يشبيع بالقطاعي هنا، واضح؟ ونقول لهم إنكم أهملتم فهم فرق مهم جدا في هذه المسألة، وهو الفرق بين ترك آحاد الأعمال وبين ترك كل الأعمال. دي مسألة مهمة جدا. لما بقول أخوانا تارك العمل كله كافر، يعني الذي لا يعمل أبدا، لا صلى أبدا ولا صام ولا زكى ولا فعل أي شيء من الطاعات، وفعل كل المحرمات ولا قال كلمة خير في يوم من أيامه، هو ذي الكافر. أما لو صلى وما زكاش، لو حج وفعل بعض المعاصي، هذا مسلم لأنه أتى ببعض الطاعات أو فعل بعض المعاصي. فهناك فرق بين ترك أحد الأعمال وبين ترك كل العمل. فتارك آحاد الأعمال نعم مسلم عاصي، لكن معه أصل الإيمان، مؤمن عاصي معه أصل الإيمان، معه أصل الإيمان. أما إذا ترك كل أعمال الجوارح فليس معه من أصل الإيمان شيء، ليس معه من أصل الإيمان شيء. هذه مسألة مهمة جدا، هذه مسألة مهمة جدا جدا، لأن بعض الإخوة أحيانا تختلط عليه المسألة هذه، لأن بعض الشباب أحيانا بيفهم أن بعض السلف الذين يقولون إن تارك الصلاة كافر يظنون أنهم يقولون إن العمل عندهم شرط صح. العمل عند السلف كله أخوانا شرط، إن العمل عند السلف كلهم ركن في الإيمان، ركن في الإيمان، ومعنى شرط أنك أخرجته عن الماهية. وفرق بين ترك أحد العمل وبين ترك العمل ككل، هذا يبقى معه أصل الإيمان مع معصيته، وهذا الذي قال فيه أهل السنة اللي هو العاصي يعني لا نثبت له، لا نعطيه، لا نثبت له الإيمان المطلق ولا ننفع عنه مطلق الإيمان، يعني لا نقول هو مؤمن كامل الإيمان ولا نسلب عنه الإيمان جملة. هو عاص بمعصيته، مؤمن بطاعته، عاص بمعصيته، فاسق بكبيرته، معه إيمان ومعه فسق، ده كلام أهل السنة، وهذا الذي نطقت به الأدلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الذي قال له رسول الله والله إني لا أحبك، والله إني لا أحبك، ثم قال له إنك امرؤ فيك جاهلية، يبقى دل على أن الإنسان يكون فيه إيمان ومعصي، في إيمان ومعصي، فهو مؤمن بطاعته عاصم بمعصيته، يجتمع في الشخص الواحد إيمان ومعصية، خلاف الخوارج وخلاف المعتزلة. فهؤلاء لما فتحت مسألة ترك الصلاة وهل تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا من الإسلام أو، وكانوا قديما قبل الثورة بقى الله المستعان كانوا يقولون إن من يقول إن تارك الصلاة كافر ده من الخوارج، ده من الخوارج، وكم يعني نعرف من إخوة عاشوا وراء القطبان بسبب وشاية هؤلاء بسبب المسألة دي، أي أخ يعرفه اسمعه يقول لك إن تارك الصلاة كافر يقول ده من الخوارج بكفر الناس. طيب إذا كان بكفر الناس ما أنتم رؤوسكم يكفرون ولي الأمر، لماذا لا نأخذكم بقولكم هذا وكنتم ترون وجوب بيعة لأمير في وجود الحاكم، لماذا ما كفرناكم بهذا؟ لما بدأ يظهر في الساحة من يرد على هؤلاء ضلالهم، لأن دول يا جماعة ظلوا فترة من الزمن كده عبارة عن حمى الكل خايف يقرب منه، لما ظهر في الساحة من يرد على هؤلاء قال لك أصل مسألة ترك الصلاة هل هو كافر أو مش كافر بخلاف سائغ عند السلف، مسألة ترك الصلاة خلاف سائغ عند السلف، أنتوا تعقلون ما تقولون؟ يعني مسألة تارك الصلاة خلاف سائغ عند السلف إنه كافر أو مش كافر، المسألة من قال إنه كافر لا يعاب عليه ومن قال إنه مش كافر لا يعاب عليه، ومسألة ترك العمل كله ليس خلافا سائغا أو خلافا سائغا، يعني إذا ترك الصلاة وجد في السلف من يقول إنه كافر ولو ترك العمل كله لا يكون كافرا، ما هذا؟ الصحابة كلهم على أن ترك الصلاة كافر، فكيف إذا ترك كل العمل أيكون مسلما؟ إزاي وهو تارك الصلاة يكفر بها؟ طبعا ده كلام الإمام أحمد بن حنبل وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام الأئمة أن من ترك الصلاة كافر، كافر، وده مسألة معروفة عند الحنابلة، مسألة معروفة في مذهب الحنابلة جميعا خلافا للجمهور. فهل يمكن أن يكون تارك الصلاة عند هؤلاء كافر وتارك العمل ككل ليس عندهم بكافر؟ هذا من ضلال هؤلاء. وكلما يعني حصل ضغط شيئا ما كلما ترخص، كلما ترخص بدأ يطلع يقول لك ايه، لما تقول له اخذ تارك العمل كلية يكفر يقول لك هو يتصور، هي المسألة المتصورة، هو يتصور في واحد يترك العمل كله، المسألة دي غير متصورة ذهنيا. نقول أيضا وهذا من التلاعب على الأدلة، هي المسألة التصور فيها له قسمان، تصور ذهني علمي وتصور واقعي. المسألة الآن من حيث التصور العلمي متصورة ولا مش متصورة؟ رجل قال لا إله إلا الله ولم يعمل شيئا من الطاعات وفعل كل المحرمات، المسألة دي أخوانا واضحة ولا مش واضحة؟ مستوعبة ولا مش مستوعبة؟ ده من الناحية العلمية مسألة واضحة، مسألة ممكنة الفهم، أما من حيث الواقع أنا ماليش علاقة بالواقع، أنا طالب علمي بدرس مسألة بحيث إن لو حصل ووجد هذا في الواقع يبقى عندي حكمه. أنا ماليش علاقة هتحصل في الواقع أو لا تحصل في الواقع، تحصل بعد مليون سنة. المهم شخص قال الكلمة ولم يعمل خيرا من الطاعات. المهم أن الإيمان عند أهل السنة كما قلنا، حتى لا نطيل في هذه المسألة، الإيمان هو اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. كلما زاد الإنسان طاعة كلما زاد إيمانه، كلما فعل الإنسان معصية نقص إيمانه. والزيادة في الإيمان، الزيادة في الإيمان والنقص يشمل التصديق والعمل، يشمل التصديق والعمل. أنت أحيانا تحس كلنا من نفسك، أحيانا تدخل المسجد تصلي وتطلع تحس أنك ما صليتش، مش بيحصل؟ تحس أن قلبك فيه كده انغلاق في بعض الأحيان، أحيانا تسمع بعض آيات القرآن اللي ينهد لها الجبل ولا تتأثر، وأحيانا تسمع كلمة تبكي. هذا أمر واضح، قلنا هذا الإنسان يشعر به من نفسه. أحيانا تدخل تصلي وتفعل الطاعات وتشعر أن قلبك فيه شيء من الإغلاق كأنك ما صليتش، وأحيانا تحس أنك طاير كذا من تسامي الإيمان في القلب. فالزيادة والنقص تعتري الإيمان اللي هو التصديق نفسه وتعتري العمل من باب أولى. فيعتري الزيادة والنقص تعتري عمل القلب وعمل الجوارح، كل هذا ينقصه، كل هذا يلحقه الزيادة ويلحقه النقصان. ولهذا يستحيل أن يكون تصديقنا كتصديق أبي بكر أبدا، ولا كتصديق الصحابة رضي الله تعالى عنهم أبدا. ولهذا فقد انتقد على الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، والإمام أبو جعفر الطحاوي من السلف، وأنا أقصد بكلمتي من السلف دي إزالة الوهم اللي هو عند بعض الإخوة أن كل من قال قولا من السلف أنه يعتبر في المسألة. لا، ممكن يبقى من السلف ويخالف. أما نعرف منهج السلف إزاي؟ نعرف منهج السلف من مجموع المنهج، شوف كلام السلف كله في المسألة، مش تاخد بكلام واحد وتقول له فلان من السلف، زي ما ذهب هذا المنحرف وذهب بعض النصحة إليه وقالوا هذه 100 حديث و6 أحاديث و75 أثرا عن رسول الله، عن الصحابة أقصد، تقول بحرمة الخروج على الحاكم. يقول لك يعني هو الحسين لما خرج كان مخطئا؟ هو الحسين من السلف، تقدر تقول ان الحسين مش من السلف؟ فليس كل من قال قولا من السلف يكون قوله معتمدا إلا إذا قام عليه الدليل. فأبو جعفر الطحاوي من السلف، أبو جعفر الطحاوي من السلف، وقد زل في هذه المسألة حيث يقول في عقيدته المشهورة للعقيدة الطحاوية قال: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. أصله هو التصديق، يعني الإيمان واحد هو التصديق، وأهله في أصله سواء لا تفاضل بين أهله. طبعا على الأصل الذي عند الطحاوي، لأنه يرى أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. لذلك نسأل من يقول إن العمل شرط كمال، نسألهم بماذا تحصل الردة عندكم؟ الإنسان يرتد بإيه؟ إمتى يرتد؟ يعني يعتبر الإنسان مرتدا عن الإيمان؟ قالوا: تحصل الردة عندنا بالجحود والتكذيب. انتبه لأن المسألة القديمة دي هي آخر مسألة في البحث هذا، مسألة مهمة. قالوا: الردة عندنا تحصل بالجحود والتكذيب، ده كلام المرجئة. فيقولون: الكفر لا يكون إلا بالجحود والتكذيب. فإن سألتهم: أليس هناك أعمال تكفر؟ يعني ما فيش أعمال مكفرة بدون مسألة الجحود والتكذيب هذه؟ قالوا: بل هناك أعمال تكفر، ومن عملها يكفر، لكن في نفس الوقت هذا العمل دليل على الجحود والتكذيب وليس مكفرا بنفسه. يعني بيقول لك الإنسان لا يكفر إلا إذا جحد أو كذب، إلا إذا جحد أو كذب كما قال الطحاوي، ولا يخرج الإنسان من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. طيب لو جه مثلا جاب مصحف وهو أكرمكم الله لابس الحذاء ودس على المصحف بالحذاء، ده يكفر ولا ما يكفرش؟ قال لك: لا ما يكفرش إلا إذا كان عنده جحود وتكذيب. يعني عايز أفهم الآن، الواطئ على المصحف بالناعل على هذا عمل مكفر ولا ليس مكفرا؟ قال لك: هو مكفر، بس مش مكفر بذاته، مكفر لأنه أمار على الجحود والتكذيب. قال: أنتوا جبتوا الجحود والتكذيب ده منين أصلا؟ الكلام ده أنتوا من أين أتيتم به؟ ونقول لهم: أنتوا الآن كده بيّنتم، لأن هذا نفس كلام المرجئة كما قال الطحاوي: ولا يخرج الإنسان من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. طب الجحود ده فين؟ جبتوا منين؟ الرجل تعلق في نسع ناقة رسول الله وهو يقول: يا رسول الله، والله إن كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء السفر، ورسول الله لا يزيده عن قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لا جاب قضية جحود ولا تعرض لقضية تكذيب ولا خطرت المسألة دي أصلا. هم كانوا ماشيين بتساهروا مع بعض وقالوا الكلمة الكافرة هذه، فكفرهم الله ولم يشترط لا جحودا ولا تكذيبا. يقولوا: ما جماعة المرجاء عندهم صراحة، فيعني خليكم صرحاء كالمرجئة. المرجاء يقولون الإنسان يدخل الإيمان بالقول والتصديق، يدخل الإيمان بالقول والتصديق، لأن هو الإيمان عند المرجاء قولا وتصديقا ولم يدخله فيه العمل كما تكلمنا. ولذلك لما أدخلوا الإنسان في الإيمان بالقول والتصديق أخرجوه منه بالجحود والتكذيب. فالجحود مقابل القول والتكذيب مقابل التصديق. يبقى المرجاء لما دخلوا الإنسان في الإيمان بالقول والتصديق أخرجوه منه بالجحود والتكذيب، لأن الذي يقابل القول والتصديق هو الجحود والتكذيب. هذا كلام المرجاء في هذه المسألة، لأن كثيرا من الذين يوافقون المرجاء لم يتفطنوا لهذه المسألة، وهي أنه لما يدخل المرجاء الإنسان في الإيمان بالقول والتصديق خرجوه بالجحود والتكذيب. لكن أهل السنة أدخلوا الإنسان في الإيمان بالقول والعمل بالقول والعمل، وأخرجوه من الإيمان بالجحود والتكذيب والاعتقاد والعمل والشك والشك. فالردة عند أهل السنة تحصل بأربعة أشياء، أي واحد من هذه الأربعة مخرج من الإسلام، ولا يلزم حصول الثاني معها. القول، من قال هذا الكون ليس له إله، ده كافر ولا مش كافر؟ هذا كافر. الذي يقول ما في رب لهذا الكون، هذا كافر. الذي يعتقد أن رسول الله كذاب، ده كافر ولا مش كافر؟ كافر. الذي يدوس على المصحف بالنعل، ده كافر ولا مش كافر؟ كافر. الذي يشك في وجود الله، ده كافر ولا مش كافر؟ كافر. فأهل السنة لما أدخلوا الإنسان في الإيمان بالقول والعمل أخرجوه من الإيمان بالقول والاعتقاد والعمل والشك، لأنهم أدخلوا الإنسان في العمل، أو أدخلوا الإنسان في الإيمان، وأدخلوا العمل في الإيمان بصدق. أما الذين أدخلوا العمل في الإيمان من باب زر الرماد في العيون فوقعوا في مسألة الإخراج، لما دخلوه بالقول والتصديق أخرجوه بالجحود والتكذيب. هذا، ولذلك يقولون التكذيب استحلال، التكذيب استحلال. نقول له طيب هو عمل قدامك، هو داس على المصحف الآن برجله، وقضية الاستحلال لم تخطر على باله أصلا. يقول لك لا، أصل ده دليل على الاستحلال. هذا من ضلال هؤلاء، هذا من ضلال هؤلاء. أهل السنة يقولون العمل، القول، الاعتقاد يكون مخرجا من الإيمان بنفسه، ولا يشترط قضية الاستحلال. ولذلك ترى الطحاوي رحمه الله يقول ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. شوف ترتب الكلام على بعضه إزاي، الطحاوي يصرح والمرجاء يصرح. احنا بتلبسوا على الناس ليه أصلا؟ لماذا تلبسون على الناس وتأخذ جزئية من هنا وجزئية من هناك وتلفق وتقول هذا كلام أهل السنة؟ لا، كن صريحا وكن صادقا. الإيمان عند أهل السنة قول وعمل، قول وعمل. ومن قال بأن الإيمان قول وعمل يلزمه حتما أن من ترك العمل كان كافرا، والذي يقول الإيمان قول وعمل يلزمه حتما أن الكفر يكون بالقول والعمل والاعتقاد والشك، وهذا واضح. فالمراد أن الإيمان يخرج من العبد بترك العمل، والعمل اسمه متعلق بمسمى الإيمان. ولهذا لما تقول هو يتصور واحد لم يعمل، نقول لك علميا يتصور، أما واقعيا مسألة ما لناش علاقة فيها. هذه يجي واحد ثالث يقول لك إيه إخواننا، بلاش الكلام في المسألة دي، أصل الكلام في المسألة دي يعني يفرق. مش كانوا يقولوا كده؟ يعني أصلا نتكلم في المسألة، أنت عارف إخواننا بتوع الإسكندرية لهم قول في المسألة، وإخواننا بتوع المهلبية لهم قول إلى آخر هذا، واخد بالك؟ والكلام في المسألة دي يفرق. طب يا شيخنا بلاش المسألة دي، طب مسألة الحاكمية بلاش الكلام في المسألة دي، طب يا شيخنا لا، لما دي بلاش الكلام فيها ودي بلاش الكلام فيها. هو احنا نصارى ولا حاجة؟ هو احنا عندنا الأب والابن والروح القدس الثلاثة دول واحد؟ لا. ايه ده، انتوا فاهمونا يعني؟ ايه تيجي ازاي دي يعني؟ ازاي يبقوا ثلاثة واحد يعني؟ ليه الكلام ما يفتحش في هذه المسألة؟ المسألة دي مش من أصل الإيمان الذي يدخل به الإنسان ويخرج من الإسلام؟ لماذا لا تفتح؟ إذا كنت تقصد أن احنا ما نفتحش الكلام فيها على خلافك أهل السنة ماشي، ده كلام صحيح. أما أنك تقصد أن احنا ما نفتحش الكلام فيها أبدا، هذا كلام أهل الضلال، هذا كلام أهل الضلال. وبعدين ما تشوف السلف مع المرجئة، لما قامت قيامة السلف على المرجئة، شيخ الإسلام لما وضع في كتبه مئات المواضع يرد فيها على المرجئة على هذه المسألة، هل كان شيخ الإسلام مبتدعا محدثا؟ ولما تكلم في هذه المسألة إسحاق بن إبراهيم الحنظالي ابن رهوي والحميدي والشافعي والبربهاري والأئمة، لما تكلموا في هذه المسألة هل كانوا مبتدعة؟ هل كانوا محدثين؟ هذه مسألة تكلم فيها أئمة السلف، أئمة السلف وتكلموا على وفق الأدلة. فالذي نحذر فيه أو نحذر منه في هذه المسألة الكلام على خلاف طريقة السلف. ما تتكلمش في المسألة دي كلاما على خلاف طريقة السلف، أما إنك ما تتكلمش خالص هذا كلام، هذا كلام ضلال، هذا كلام ضلال. لأن دي مسألة هي أصل عقد الإيمان الذي يدخل به الإنسان ويخرج به الإنسان من الدين كله، من الدين كله. هذا أخوانا باختصار الكلام في القضية الأولى، وهي قضية الإيمان حده في حده والأدلة عليه ومذهب أهل السنة فيه والمخالفين لأهل السنة فيه. إبا الإيمان هو الإقرار بالشيء عن تصديق به، والإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وعبارات السلف فيه متنوعة كما ذكرناها: الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل ونية، الإيمان قول وعمل ونية وسنة، إلى آخر ما ذكرناه. ومعنى كل ده الإيمان حقيقة مركبة من القول والعمل كما نطقت بذلك الآيات. وأن العمل شعب، وأن العمل شعب، منه الواجب منه المستحب. إذا ترك الإنسان منها شعبة حصل نقصان في الإيمان، وإذا زاد شعبة حصل زيادة في الإيمان. والزيادة تعتري التصديق الذي هو تصديق القلب، وتعتري العمل نفسه، وتعتري العمل نفسه. خالف أهل السنة في هذه المسألة طائفتان: الطائفة الأولى طائفة المرجئة، طائفة المنحلة التي فرغت الإسلام من معانيه. وهؤلاء المرجئة يتمثلون في طوائف، الطوائف الأربع: الجهمية الذين قالوا الإيمان هو المعرفة، وعلى هذا يكون إبليس من المؤمنين وفرعون من المؤمنين. وطائفة قالت الإيمان هو القول وهم الأشاعرة، وطائفة قالت الإيمان القول والتصديق وهم المرجئة ومرجئة الفقهاء والمعتزلة مع هؤلاء. إبا الجهمية والأقصد الكلابية، والكلابية المعرفة القول، القول والتصديق. فهذا كلام طوائف المرجئة الأربع اللي هم الجهمية والأشعري والكلابية ومرجئة الفقهاء، أن الإيمان المعرفة، أن الإيمان قول، أن الإيمان قول والتصديق. ولم يدخل طائفة منهم العمل في مسمى الإيمان، وبناء عليه قالوا ما قالوا. الطائفة الثانية التي خالفت أهل السنة الخوارج والمعتزلة، الخوارج والمعتزلة اللي هم فرق الواعدية. الخوارج أدخلوا العمل في مسمى الإيمان زي أهل السنة في البداية، لكنهم اختلفوا عن أهل السنة في أنهم جعلوا كل عمل ركنا قائما بنفسه، فإن تركه العمل العبد ترك ركنا واحدا كفر، أو فعل معصية واحدة كفر، وحكموا عليه بالكفر في الدنيا والخلود في النار في الآخرة. المعتزلة خالفوهم فأخرجوه من الإيمان في الدنيا ولم يدخلوه في الكفر، فجعلوه في منزلة بين منزلتين، واتفقوا مع الخوارج في الآخرة أنه مخلد في النار. أهل السنة قالوا في فاعل المعصية لا نسل، لا نعطيه الإيمان المطلق ولا نسلب عنه مطلق الإيمان، يعني هو مؤمن بطاعته فاسق بمعصيته، فاسق بمعصيته. عنده إيمان وعنده فسق، عنده إيمان وعنده معاصي، وعنده معاصي كما قال تعالى: وآخرون مرجون لأمر الله، في الآية الأخرى: خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. وهؤلاء رآهم رسول الله في الآخرة لما رأى شق وجههم كأحسن ما أنت رائم، وشق الوجه الآخر كأحسن ما، كأقبح ما أنت رائم، فسأل رسول الله جبريل: ما هؤلاء؟ رجل وجهه منقسم نصفين، نصف كأجمل ما ترى ونصف كأقبح ما ترى. قال: هؤلاء الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فيدخلون في نهر فيذهب الله عز وجل عنهم ذلك، ويعودون كما أو كأجمل ما أنت رأي، ويغفر الله لهم. فهؤلاء خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا ودخلوا الجنة، ودخلوا الجنة. مسألة تصور أن الإنسان هل أنه يترك كل العمل، يقول الكلمة ويترك كل العمل، من حيث التصور العلمي واقع، من حيث التصور العلمي واقع. المعتزلة أو أقصد المرجئة لما أدخلوا الإنسان في الإيمان بالقول والتصديق لم يخرجوه من الإيمان إلا بالجحود والتكذيب، كما قال أبو جعفر الطحاوي قال ولا يخرج الإنسان من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، وهذا كلام المرجئة. أهل السنة أدخلوه في الإيمان بالقول والعمل، وأخرجوه بالاعتقاد والشك والقول والعمل، أخرجوه بالقول والاعتقاد والشك والعمل، وجعلوا كل واحدة من هذه مكفرا مخرجا بنفسه. دي القضية الأولى في هذه المسألة. القضية الثانية، وهي ما نستفتح في الكلام في المرة القادمة إن شاء الله، إزاي يكون الإنسان مؤمنا بالله؟ حتى تكون مؤمنا بالله لابد من أن تؤمن بخمس قضايا. حتى تكون مؤمنا بالله، أن تؤمن بوجوده، أن تؤمن بأسمائه، أن تؤمن بصفاته، أن تؤمن بأفعاله وأنه الرب، وأن توحد الله بأفعالك أنت. هذه خمس قضايا نفرد لكل واحدة منها إن شاء الله لقاء خاصا، نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم آمين، وصلى الله وسلم على محمد وآله. إن شاء الله الدرس القادم هيبقى آخر درس قبل رمضان، الدرس القادم وهنريح إلى بعد العيد إن شاء الله.